الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع الدرس رقم 46 من شرح كتاب فقه السنة. وقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من شروط صحة الصلاة. طبعا احنا قلنا لحضراتكم قبل كده ان شروط صحة الصلاة دي مهمة جدا، لابد الانسان المسلم عشان بيصلي وعلشان الصلاة دي هي ركن الاسلام الاعظم بعد الشهادتين، لابد ان يعرف احكام الصلاة واهمها الشروط والاركان، الشروط والاركان والمبطلات. قلنا شروط صحة الصلاة، أول شرط العلم بدخول الوقت، الشرط الثاني الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، الشرط الثالث الطهارة أو طهارة الثوب والبدن والمكان، الشرط الرابع ستر العورة بلباس طاهر، الشرط الخامس استقبال القبلة. وبعض العلماء أضاف شروط أخرى زي الإسلام، فشرط صحة الصلاة الإسلام، فالكافر إذا صلى الكافر صلاته باطلة، ده شرط من شروط صحة الصلاة، الشرط السادس. والشرط السابع العقل، فشرط صحة الصلاة أن يكون المصلي عاقلا، فإذا كان مجنونا صلاته لا تصح. والشرط الثامن التمييز، انه يكون صبي مميز، يعني الصبي اللي هو عنده سنة وسنتين ولا يدرك معنى الصلاة ويتبول على نفسه هذا صلاته لا تصح. الشرط التاسع النية قبل الصلاة، ان يكون في نية. طبعا بعض العلماء اعتبر النية من شروط صحة الصلاة لأنها قبل الصلاة، وبعض العلماء اعتبر النية ركن من أركان الصلاة واعتبرها داخل الصلاة. فعلى العموم كده ماشي وكده ماشي، هو الشرط والركن قريبين من بعض. كيفية الصلاة، جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة كيفية الصلاة وصفتها، ونحن نكتفي هنا بإيراد حديثين. الأول من فعله صلى الله عليه وسلم، والثاني من قوله. تعالوا نشوف كيفية الصلاة. عن عبد الله بن غنم، أو الصواب عن عبد الرحمن بن غنم، أن أبا مالك الأشعري جمع قومه، أبو مالك الأشعري رضي الله عنه صحابي من صحابة النبي محمد، جمع قومه وهم الأشعريين، فقال يا معشر الأشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلمكم صلاة النبي. قال لهم هاتوا نسوانكم وعيالكم وتعالوا عشان ايه؟ أعلمكم صلاة النبي، القبيلة كله، التي كان يصلي لنا بالمدينة. فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم. شوف، قال لهم هاتوا نسوانكم وعيالكم عشان نعلمكم الصلاة كلكم. سمعوا الكلام وجم. في زماننا دي انت لو قلت للناس تعالوا هاتوا نسوانكم وعيالكم عشان نعلمكم الصلاة يقول لك هو الراجل ده جرى له حاجة فعله؟ طب لو هنوزع زيت وسكر ما تصلي على الحبيب محمد، نجيب نسواننا وعيالنا وبهايمنا معانا كمان ما دام فيها زيت وسكر. فكان فيه اهتمام، كان فيه تعظيم للدين، الدين كان هو أغلى حاجة. دلوقتي للأسف الشديد الدين بقى عند كثير من المسلمين في الدرجة التانية، الدنيا بقت مقدمة، الناس تجري على الفلوس يعني يقول لك يا واخد قوتي يا ناوي على موتي، يعني انت هتبص لقرشي يبقى انت كده عايز تاخد روحي، هقبض روحك. انما لو الدين مش مشكلة، ده دين يا عم. فالدين بقى عادي، ما عادش غالي قوي. ومن يوم ما الدين بقى عادي عندنا وما عادش غالي في قلوبنا قوي، بقدر ما قلت مكانة الدين من قلوبنا، بقدر ما قلت مكانتنا عند ربنا. زي ما مكانة الدين ضعفت في قلوبنا، احنا مكانتنا نفسنا عند ربنا ما عادتش كبيرة قوي برضه، لأن مكانتنا عند ربنا تكون بقدر مكانة الدين في قلوبنا. فالمهم، فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ، فأحصى الوضوء إلى أماكنه حتى إذا أفاء الفيء وانكسر الظل قام فأذن. بعد ما توضأ وراهم يتوضوا إزاي، قال لهم أنا بتوضأ زي ما النبي بتوضأ، وهصلي لكم زي ما النبي صلى بنا. فصف الرجال في أدنى الصف، عمل الصف الأولاني للرجال، وراء الصف اللي وراء إيه؟ رجال. وصف الولدان خلفه، والصف اللي وراء الرجال إيه؟ الأطفال. وصف النساء خلف الولدان، والصف الثالث إيه؟ نساء. يبقى الصف الأول الرجال، وبعدين الأطفال، وبعدين النساء. ثم أقام الصلاة، فتقدم فرفع يديه فكبر، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسرها، يعني قرأ الفاتحة ثم سورة قصيرة بعد الفاتحة، ثم كبر فركع فقال سمع الله وبحمده، فقال سبحان الله وبحمده 3 مرات، ثم قال سمع الله لمن حمده، واستوى قائما، ثم كبر وخر ساجدا، ثم كبر فرفع رأسه، ثم كبر فسجد، ثم كبر فانتهض قائما. فكان تكبيره في أول ركعة 6 تكبيرات، وكبر حين قام إلى الركعة الثانية. وراهم بقى طبعا صلى الركعة الأولانية، وبعدين صلى ركعة تانية، وهكذا، وأكمل الصلاة. فلما قضى صلاته، لما علمهم الصلاة، أقبل على الناس بوجهه، يدهم إيه؟ وجههم. فقال احفظوا تكبيري، اتعلموا زي ما أنا عملت بالضبط، وتعلموا ركوعي وسجودي، فإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احفظوا زي ما أنا عملت بالضبط، لأن هو ده اللي أنا شفته من النبي صلى الله عليه وسلم، التي كان يصلي لنا كذا الساعة من النهار. ثم إن رسول الله لما قضى صلاته أقبل إلى الناس بوجهه، فقال، بيقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى أقبل على الناس بوجهه، فقال يا أيها الناس، من اللي بيقول به؟ سيدنا النبي. أبو مالك الأشعري يروي عن رسول الله، بيقول لهم إن النبي لما خلص صلاته، لما انتهى من صلاته أقبل علينا بوجهه فقال يا أيها الناس، اسمعوا واعقلوا، يعني اسمع وركز وتدبر واحفظ واعمل، اسمعوا واعقلوا، اسمع المفاجأة اللي كاية كده من النبي صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن لله عز وجل، اسمع المفاجأة اللي جاية دي، واعلموا أن لله عز وجل عبادا. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. واعلموا أن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، لهم أنبياء ولهم إيه؟ أمال إيه دول؟ قال لك يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله. يعني في ناس يوم القيامة لهم أنبياء ولا شهداء، الأنبياء والشهداء يغبطونهم على قربهم من الله. انتوا عارفين الغبطة اللي ايه؟ الحسد اللي هو الممدوح، او الحسد الممدوح اللي هو الغبطة، بمعنى ان يتمنى الانسان مثل الغير وليس بان يتمنى زوال النعمة من الغير. الانبياء والشهداء هيغبطوهم على المنزلة اللي هم فيه، وهم مش انبياء ولا ايه ولا شهداء. فجاء رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى بيده إلى نبي الله. جي بقى واحد من الأعراب، شوف الناس اللي عندهم حرص، ساعة ما يسمع نفسه يعرف، عندهم حرص إن هم يتنافسوا على الطاعة، إن هم يعملوا الخير، إن هم يقربوا من ربنا. مين دول يا رسول الله؟ يعني احنا عرفنا ان في ناس لهم انبياء ولا شهداء، بس الانبياء والشهداء يغبطونهم لقربهم ومجلسهم من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. اصول انت بقى لما تسمع ان في ناس بالطريقة دي يكون عندك ايه حرص، مين هم دول؟ طب بيعملوا ايه عشان نعمل زيهم؟ اسمع كده. فقال يا نبي الله، ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، إنعتهم لنا. إنعتهم يعني إيه؟ يعني وصفهم لنا، مين هم دول؟ بيعملوا إيه؟ عايزين نعرفهم مين عشان نعمل زيهم، يمكن نبقى منهم. إنعتهم لنا فسر وجه النبي لسؤال الأعرابي. يعني الرسول ايه؟ فرح، الرسول انبسط، شعر بالسعادة. ليه؟ لأنه وجد من يحرص على الخير، مش ناس نايمة مش مستوعبين، ما هم ماشيين دماغهم في موال تاني، اللي بيفكر امتى يروح عشان يتعشى ولا عشان يسمع التمثيليه ودماغه سرحان. لا، ده ناس قاعده مركزه مليون في الميه، قاعدين عاوزين يعرفوا طريق الخير اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فسر وجه النبي لسؤال الاعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم ناس من أفياء الناس، وفي رواية من أفناء الناس ونوازع القبائل. يعني إيه الأفناء الناس؟ يعني أخلاط من الناس لا يعرفون من أي القبائل، والأغراب يعني ناس من كل، بالمعنى البلدي كده، ناس من كل بلاد العالم. ما تصلي على الحبيب. مين هم الناس اللي يقعدهم في مجلس قريب من الله يوم القيامة، والأنبياء يبصلهم كده، والشهداء يتمنوا ان هم يبقوا مكانهم؟ الأنبياء والشهداء. فالرسول بيقول هم ناس من أفياء الناس أو من أفناء الناس ونوازع القبائل، يعني من كل بلاد العالم، لا بتربطهم قرابة ولا نسب ولا حسب ولا عمل ولا فلوس ولا دنيا، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، ما فيش ولا يعرفوا بعض من أجل دنيا. قال ما عرفوا بعض إزاي؟ قال لك إيه؟ تحابوا في الله. ما تصلي على الحبيب. تحابوا إيه؟ يعني ناس من كل بلاد العالم لا بيربطهم نسب ولا حسب ولا قبيلة ولا فلوس ولا شراكة، إنما الذي يربطهم أن قلوبهم تعلقت بالله سبحانه وتعالى، وأحب بعضهم بعضا لله وفي الله سبحانه عز وجل. أنت بتحبه ليه؟ عشان ربنا. أنت بتحبه عشان هو راجل صالح دخل قلبك، عشان هو راجل قريب من ربنا، فأنت لا تحبه لأنه قريب ولا من أجل حسب ولا نسب ولا فلوس ولا دنيا ولا مصلحة ولا أي أنت مش عايز منه أي حاجة، أنت بتحبه لوجه الله سبحانه وتعالى. تحب وإيه؟ في الله. وتصافوا، حب بصفاء، حب بإيه؟ حب خالص، حب لله ما يتغيرش، حب لله ما يتبدلش، حب لله مش من أجل دنيا، حب لله يعني لله، حب لله أقوى من الجبال، حب لله أقوى من الحديد، حب لله لا يذوب، حب لله لا ينتهي، حب لله لا يتغير، حب لله لا يدخله نفاق، حب لله لا يدخله رياء، حب لله لا يتبدل، حب دائم بدوام الله، دائم بدوام الله عز وجل. شفتوا بقى مين هم اللي بيحبوا بعضهم؟ ايه؟ لله، بيحبوا لله. دول يبقوا قاعدين على منابر من نور بجوار عرش الرحمن يوم القيامة. الأنبياء والشهداء بيحسدوهم على المنزلة اللي هم فيه. قال لك تحبوا في الله وتصافوا. اسمع بقى المفاجأة اللي كاية دي وصلى على الحبيب. قال لك يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها. في منابر بتتحط حوالين ايه؟ العرش، حوالين عرش الرحمن. المنابر دي كل واحد يبقى قاعد عليه على منبر من نور حوالين ايه؟ عرش الرحمن. فيجلسهم عليه فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون. الناس تبقى خايفة وهم ايه؟ مش خايفين. الناس كلها خايفة وهم ايه؟ مش خايفين. يفزع الناس ولا يفزعون وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فما تفكرش ان اولياء الله دي كرنيه انت بتاخده والي ابن والي ابن والي ابن والي. لا، الولاية لا تورث، الولاية لا تهب، الولاية مش كرنيه، الولاية مش مولد، الولاية مش الولي ابن الولي ابن الولي. لا، ده ممكن يطلع من ظهر الولي كافر ويطلع من ظهر الكافر ولي. يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله إيه؟ يهدي من يشاء. الولاية عمل، الولاية إيمان، الولاية تقوى، الولاية قيام بالليل، الولاية صيام بالنهار، الولاية أكل للحلال، الولاية بعد عن الحرام. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون منهم ما يا رب؟ قال الذين آمنوا وكانوا إيه؟ وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو ولي، كل مؤمن تقي فهو إيه؟ فهو ولي، كل مؤمن تقي فهو ولي. أي إنسان مؤمن وتقي يبقى ولي، مش الولي اللي هيطير في الهواء ولا يمشي على المي ولا يعملوا له مقام ولا يعملوا له زفة ولا الكلام ده، لا لا سيبك من الكلام ده كله. الولي هو المؤمن التقي، زي ما ربنا قال، هو أنا اللي بقول، ربنا اللي بقوله الذين آمنوا وكانوا إيه؟ وكانوا يتقون. رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال دخل رجل المسجد فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم. واحد دخل المسجد يصلي فصلى ثم جاء إلى النبي يسلم، فرد عليه السلام وقال له عليك السلام، ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ألا ده أنا صليت يا رسول الله، أنا صليت. قال له ارجع في إيه؟ فصلي فإنك لم تصلي. يبقى في ناس بتصلي وهي لم تصلي، ركز قوي. فرجع ففعل ذلك ثلاث مرات، ثلاث مرات يروح يصلي ويجلس سيدنا النبي السلام عليك يا رسول الله، يقول وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يروح يصلي ويجي تاني السلام عليك يا رسول الله، يقول عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثلاث مرات يصلي ويعيد الصلاة. وبعدين بقى بعد الثالثة ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا. بقول له أنا آخر كده، هي دي صلاتي، لو قلت لي ارجع ألف مرة مش هصلى إلا كده، فعلمني. قال له إيه؟ ما تصلي على الحبيب، فعلمني. مش قال له بقى هي صلاتي كده وإن كان عبك، لا، زي ما بعض الناس تيجي تقول له يا أخي الفاضل الله يبارك لك الصلاة كذا والوضع كذا وغير، يقول لك ملكش دعوة، علم نفسك. هو أبوك كان بيصلي عشان انت هتيجي تقول لنا مش عارف ايه، وانت مالك ومال ابويا يا عم؟ الله يرحمه ويرحم ابوك ويرحم كل الموحدين احياء وامواتا، امين يا رب العالمين. انت اقبل، اقبل النصيحة، اقبل النصيحة من غيرك. اللي بقدم لك النصيحة دي ده بيحبك، احب الناس الي من اهدى الي عيوبي. كن متواضعا لله، من تواضع لله رفعه الله. فقال له ما أحسن غير هذا، فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وهذا الحديث يسمى، الحديث ده بيقولوا عليه حديث إبا، يسمى حديث المسيء في صلاته، حديث المسيء في صلاته، حديث المسيء في صلاته. تعال بقى ندخل في باب مهم قوي، باب فرائض الصلاة. فرائض إيه؟ أو أركان الصلاة. الأركان زي الشروط، تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا، كما أن الشروط تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا، فكذلك فرائض الصلاة تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا. لو تركت ركن متعمد الصلاة كلها باطلة، ولو نسيت ركن ناسي الركعة باطلة مش الصلاة كلها. وتجيب ركعة كم؟ يعني قراءة الفاتحة ركن، الركوع ركن، السجود ركن، الجلسة ما بين السجدتين ركن. لو نسيت سجدة من السجدتين وجبت الفاتحة والركوع وسجدت سجدة وسبت التانية، الركعة كلها تبقى ايه؟ باطلة، وتجيب ركعة مكانها. طب لو سيبها بمزاجك تبقى الصلاة كلها ايه؟ باطلة. ترك ركن عمدا يبطل الصلاة كلها، ترك ركن سهوا يبطل الركعة. طب تجيبه ولا تجيب الركعة؟ لا تجيب ركعة كاملة، لأن تركه بيبطل الركعة. فانت اعرف معايا كده بقى، ركز معايا، وهنبدأ نعد الأركان واحدة واحدة. وبعد الأركان الأمر بسيط، سنن بعد كده، يعني أنا أعرفك أقول لك دي أركان الصلاة، بعد كده هتبقى إيه؟ هنعد لك السنن بعد كده. فأنت عشان تبقى عارف دي ركن وده سنة، ده ركن وده سنة، لأن ترك السنة ما يبطلش الصلاة، ترك السنة ينقص من الأجر، ترك السنة ينقص من الأجر، والصلاة إيه؟ صحيحة. أما ترك الركن يبطل الصلاة، وإن كان سهوا يبطل الركعة. للصلاة فرائض وأركان تتركب منها حقيقتها، حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق ولا يعتد بها شرعا، وهذا بيانها. أو الركن، ما تسمعني الصلاة على حبيب كده، أو الركن من أركان الصلاة النية. طبعا بعضهم جعل النية شرط وبعضهم جعل النية إيه؟ ركن. اللي نظر له على إنه شرط قال أصل النية بتبقى قبل الصلاة، أنا بنوي إن أنا أصلي قبل ما أدخل في الصلاة. واللي اعتبر النية ركن قال لك لأن النية لابد أن تكون متواجدة مع الإنسان داخل الصلاة، فالشروط بتبقى قبل الصلاة خارج الصلاة، والأركان بتبقى إيه؟ في قلب الصلاة، أجزاء الصلاة. لقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والركن والنية اللي هي ركن، النية نوعين، فيه نية شرط في صحة الصلاة أو ركن من أركانه، وفيه نية شرط لقبول الصلاة. النية اللي هي شرط لصحة الصلاة هي النية التي لتمييز الفريضة عن النافلة وتمييز الفريضة عن الفريضة. بمعنى أنا دلوقتي داخل أصلي العشاء، فنويت في قلبي إن أنا هصلي العشاء مش المغرب، يبقى دي نية لتحديد الإيه؟ الفريضة، هل هي فريضة ولا نافلة، هل هي المغرب أم الظهر أم العصر. دي نية، النية دي شرط من شروط صحة الصلاة وركن من أركانه. إنما النية اللي هي بتميز العمل هل هو لله أو لغير الله، اللي هي الإخلاص المراد بها الإخلاص، فهي شرط قبول. شرط إيه؟ شرط قبول. طيب ما تصلوا على الحبيب، هل يجوز إنني أقول نويت أصلي المغرب، نويت أصلي العشاء، نويت أصلي الفجر، نويت أصلي الظهر، نويت أصلي العصر، لا لا يجوز، لا يجوز أن تتلفظ بالنية، لأن للنبي تلفظ بالنية في الصلوات، ولا الصحابة تلفظوا بالنية، ولا الأئمة الأربعة تلفظوا بالنية. واللي قال بالتلفظ ده بعض العلماء، مش الأئمة الأربعة، بعض، ولا الصحابة ولا سيدنا النبي قبله. فالنية محلها القلب، لا دخل للسان فيها، لا دخل ايه للسان فيها. بعض الناس انت مش هتقول حاجة خالص، احنا عاوزين نريحك، انت هتدخل الصلاة الله اكبر بس، الله اكبر، دي اسمها تكبيرة ايه الاحرام، دي ركن، الله اكبر. رفع الايدين دي سنة، يعني انا لو قلت الله اكبر من غير ما ارفع ايدي الصلاة صحيح، لو رفعت ايدي من غير ما اقول الله اكبر الصلاة باطلة. رفع الايدين سنة، انما كلمة الله اكبر ايه ركن، الله اكبر ده ايه ركن من اركان الصلاة، اذا تركته عمدا او سهوا بطلت صلاتك. ان تركت كلمة الله اكبر في اول الصلاة حتى لو نسيتها وما قلتهاش صلاتك باطلة وتجب عليك الإعادة. ركز أو معاي. لا، الله أكبر الأولانية، الأولانية دي ركن، بعد كده بقى الله أكبر وانت طالع وانت نازل دي سنة، إنما اللي هي ركن شرط جزء من الصلاة ولا تدخل في الصلاة إلا بها، التكبيرة الأولانية اللي هي إيه؟ تكبيرة الإحرام. ما هي يقول الأولانية بقى لما يجي يدخل ويكون الإمام راكع يقول الله أكبر الأولانية على أنها تكبيرة الإحرام، ويجيب تكبيرة تانية اللي هي تكبيرة الانتقال اللي هي تكبيرة السنة ويركع، لو مش هيلحق يجيب الأولانية بس وتجزئ، يجيب الأولانية اللي هي تكبيرة إيه الإحرام، ولابد يجيبها وهو واقف، لابد يجيبها هو إيه قبل ما يركع، قبل ما يركع تجيب، مش يركع وبعدين يقول الله أكبر، لابد تجيبها وانت واقف. هنقول دلوقتي ونوضح، بس صل على الحبيب، هوضح لك دلوقتي هندخل فيه. قال الإمام ابن القيم، خلينا في النية، في كتاب إغاثة اللافان، قال ابن القيم في كتابه إغاثة اللافان: النية هي القصد والعزم على الشيء ومحلها القلب، لا تعلق لها باللسان أصلا، ولذلك لم ينقل عن النبي، ابن القيم بيقول لم ينقل عن النبي ولا عن الصحابة في النية لفظ بحال، وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان معتركا لأهل الوسواس. يعني ابن القيم بيقول النية جعلها الشيطان مصيدة لأهل الوسواس، يجي يتوضى يقول لك نويت فرض الوضوء لله العظيم، الشيطان يقول له لا يا حبيب قلبي، ده انت ما قلتش، انت قلت نويت الوضوء ما قلتش فرض الوضوء، لابد تجيب كلمة فرض، يرجع تاني نويت فرض الوضوء، يقول له لا لا انت ما جبتش المخارج مظبوط، ظبط العملية من تاني، يرجع من تاني يتنو يتوضى نص ساعة، لدرجة ان بعض الحريم جالهم مرض اسمه الوسواس القهري، من كتر الوسواس وجهلك ومشيك ورا الشيطان والتردد في النية شككوا بقى في الطهارة. بعض الحريم كانوا يتصلوا بي ويقولوا لي ان احنا انا بوقف زوجي وانا بصلي عشان يشوفني بصلي صح ولا لا، ويبقى يوجه ايوه الله ينور عليكي اركعي، لا اعدلي ظهرك ارفعي بقى ايوه كده الله ينور عليك ايوه كده مظبوط حلو كده الله ينور، افردي ظهرك شويه قولي سمع الله لمن حمده، ويدخل معاه الحمام وهي بتغتسل ومرض مرض اسمه مرض الوسواس القهري، يخليك تشك في الصلاة تشك في الطهارة. والله مرة بصلي في مسجد الشحري لقيت واحد واقف في ريحي وراجل ملتحي ومنظر وحاجة سبحان الله، بس ربنا يعافينا ويعافي المسلمين جميعا. ويبقى يقول في النية والشيطان ماسكه وقاعد يخليه يقول النية ويعيد فيه يقول فيها ويعيد فيه، واحنا قرينا صلينا قرأنا الفتح وركعنا ورفعنا وسجدنا وقمنا للركعة التانية ما سابوش إلا في الركعة التانية على ما دخل في الصلاة. في ناس كتير كل دي بسبب نوايا. فأنت ما تقولش إيه نوايا، لا تقول نوايا الصيام ولا تقول نوايا الصلاة ولا تقول نويت الوضوء ولا تقول نويت الغسل، فيش. النية محلوها ايه؟ القلب. هو انت هتعمل حاجة افضل من النبي؟ يعني لو كان يجب علينا ان احنا نقول نويت مش كان النبي علمنا؟ طب النبي ما علمهاش لنا ليه؟ ضحك علينا يعني؟ خنه؟ هل النبي خنه؟ هل النبي خدعني؟ هل النبي بخيل؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. ما تقولش نوايت، خلاص خلاص ما تقولش نوايت. انت بتقول الله اكبر تقوم داخل في الصلاة وتكون ناوي بقلبك انك هتصلي. ما انت وانت جاي ليه؟ جاي تتفسح؟ يعني واحد يقول لك ايه نويت اصلي العشاء فرضا علي لله العظيم جماعه مستقبلا في مسجد الجمال ايه يا عم الحاج ما استقول بقى، وعم الحاج اللي على يميني شاهد علي وعم الحاج اللي على شمالي والامام فلان، هلا ايه يا عم الحاج بقى انت هتدوخنا وتدوخ نفسك ليه؟ تعبت قلبك وتعبت قلبنا معاه. لا كلام فاضي، كل دي كلام فاضي. اي شيخ يقول لك ان دي صح قل له هات لي دليل عن النبي، قل له ايه هات لي دليل عن النبي. قال لك ابن القيم بيقول يحبسهم عندها ويعذبهم فيها ويوقعهم في طلب تصحيحها، فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ وليست من الصلاة فيه شيء. الشيطان بقى بيقعد يمسكك ويمسك ناس كتير قوي ويزنقه في النية دية ويخليه يكرر ويقول ويعيد. يبقى أول ركن إيه؟ النية. أول ركن إيه؟ النية، والنية محلها قلب. تاني ركن بقى تنك فاكر واحفظ وسكن معايا أركان الصلاة والباقي سنن. تكبيرة الإحرام. تكبيرة إيه؟ تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى، زي ما بتلبس ملابس الإحرام كده وتحرم وتقول لبيك اللهم بعمرة لبيك اللهم بحج لبيك بحج وعمرة، كذلك أنت بتحرم بالتكبير. بتحرم بإيه؟ طب سميت تكبيرة الإحرام ليه؟ لأنها زي إيه؟ الإحرام في الحج والعمرة، فكما أن الإحرام في الحج والعمرة يمنعك من أشياء كانت حلالا، يعني أنت لما بتلبس ملابس الإحرام وتحرم وانت محرم، حرام انك تجامع الزوجة، حرام انك تضع الطيب، حرام انك تحلق الشعر، حرام انك تقص الاظافر، حرام انك تنتف العانة او الابط، كذلك تكبيرة الاحرام تحرم عليك الاكل والشرب والجماع والكلام، صح؟ بمجرد ما تقول الله أكبر، حرام إنك تتكلم في أي حاجة خارج الصلاة، حرام إنك تاكل، حرام إنك تشرب، حرام الحلال. يبقى اسمها تكبيرة إيه؟ الإحرام، صح صح. جو حر، صلوا على الحبيب. لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الدين بتاعنا بناخده منين يا أخوانا؟ ها؟ من الكتاب والسنة. بناخد الدين بتاعنا منين؟ من الكتاب والسنة. دي لسه هنجيبه، دي لسه هنجيبه، هيجي هيجي كله هنقول عليه. واحنا هنسيب حد؟ احنا وراكم وراكم، لا تزهقونا لا نزهقكم. صلى على الحبيب محمد، لا تهجوا منني لا تهججوني. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. شوف النبي بيقول ايه بقى، النبي بيقول ايه؟ مفتاح الصلاة، لا الطهور. مفتاح الصلاة ايه؟ يعني انت بتفتح الصلاة بايه؟ بالطهارة، بانك تتوضى، لانك لو ما توضيتش ما ينفعش لك صلاة، يبقى انت لسه ما فتحتش باب الصلاة. فالمفتاح اللي بيفتح لك الصلاة، انت لما بتروح تتوضى رايح تعمل ايه؟ تفتح باب الصلاة. ده سيدنا النبي اللي بيقول مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير. تبقى صلاته صحيحة، إنما أهم تكبيره الأولى اللي هي تكبيرة الإحرام، هي دية أول الصلاة، الركن الأكبر في الصلاة، الركن الأصلي في الصلاة. طب وبتتحلل زي ما بتتحلل من ملابس الإحرام، بتتحلل بإيه من ملابس الإحرام؟ بالحلقة أو التقصير. طب بتتحلل من الصلاة بإيه؟ بالسلام. الرسول قال مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم. تدخل الصلاة بالتكبير وتخرج بالسلام، جت سليم. اشربها حاجة. سمعوني الصلاة على الحبيب. روى الشافعي وأحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وصححه الحاكم وابن السكن، ولما ثبت من فعل الرسول وقوله كما ورد في الحديثين المتقدمين، ويتعين لفظ الله أكبر. يتعين يعني لابد من كلمة إيه؟ الله أكبر. طب ينفع تدخل الصلاة تقول سبحان الله؟ ما ينفعش، وإن أجازها بعض أهل العلم، ما ينفعش أي كلمة تاني غير إيه؟ الله أكبر. لو ما قلتش في أول الصلاة الله أكبر ونسيتها، عيد الصلاة من تاني، عيد الصلاة من تاني، حتى لو نسيت، حتى لو نسيت صلاتك باطلة. التكبيرة الأولى اللي اسمها تكبيرة إيه؟ الإحرام. لحديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما، شوف أهو اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال الله أكبر. رواه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ومثل ما أخرجه البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم عن علي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، وفي حديث المسيء في الصلاة عند الطبراني ثم يقول الله أكبر. يبقى تكبيرة الإحرام دي إيه يا أخواني؟ ركن. يبقى احنا قلنا كم ركن؟ ركنين، النية ومحلها القلب. رقم اثنين إيه؟ تكبيرة الإحرام. ولا بد أن تكون من قيام، يعني إن كنت سليم لابد تجيبها وانت واقف، إن قدرت تجيبها وانت واقف لابد تجيبها إيه؟ وانت واقف. لكن انت لو مريض وهتصلي وانت قاعد يجوز تجيبها وانت قاعد، يبقى تجيبها وانت قاعد. لو انت قادر، يعني لو انت بتصلي وانت قاعد بس انت قادر تقول الله اكبر وانت واقف، تجيبها وانت واقف، تجيبها ايه وانت واقف، وبعدين تقعد بعد ذلك. يبقى احنا خدنا ركنين اتنين وهنكمل في الدرس القادم ان شاء الله.